بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة الثانية. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة أيها الأخوة، يعني سوف نجعل الحديث له عنوان، العنوان هو ذكر شيء من سنن المجرمين. والسنن المجرمين هذه ذكر الله سبحانه وتعالى وفصلها تفصيلا في كتابه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالمجرمون هم أناس ابتلى الله تعالى بهم من أهل الباطل، ابتلى الله تعالى بهم على الحق، وهم من بني جلدتنا موجودين، هم من البشر وبني جلدتنا، وربما تكلموا بألسنتنا وشاكلون في كثير من شعائر الإسلام في الظاهر، فلذلك تمييزهم في صعوبة، قصد تمييزهم في العقل البشري في صعوبة جدا. وربما الإنسان وقع في كثير من حبائلهم وأصبح رهن إشارتهم وتتلمذ على سننهم ونفذ كثيرا من مخططاتهم من حيث لا يشعر. فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه تكفل لهم بتبيين سنن المجرمين. وهؤلاء المجرمون همهم وشغلهم الشاغل هو محاربة الحق وأهله، وعندهم من الخبرة والتخطيط من سيدهم ومن كبيرهم إبليس ما يكفل لهم الحقيقة ويوفر لهم كثيرا من المخططات. فإن الشيطان الحقيقة أنه حارب الحق قبل آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخلق آدم، فالجن أصلهم على الأرض فأفسدوا فيها، فأنزل الله تعالى ملائكته وقاتلت الجن، وكان الجن بعد ذلك بين طريد وأسير وقتيل، وأسر إبليس وتظاهر بالتنسك والعبادة، ثم بعد ذلك ارتفع حتى صاف الملائكة وأصبح في ظاهره من الزهاد، ولكن كان في سريرته من الكبر والغرور ما الله تعالى فضحه بابتلائه بآدم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن الملائكة عرفت من سيرة هؤلاء الإفساد في الأرض. فإذن إبليس إمام المفسدين ليس هو وليد اليوم، إبليس من قبل آدم عليه الصلاة والسلام وهو يحيك الخطط لصد الناس عن سبيل الله جل جلاله. وقد أخبرنا الله تعالى عن إبليس بقوة تخطيطه وعزيمته شيء عجبا، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال تعالى عنه: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الشيطان إبليس هو الذي يعلم شياطين الجن والإنس كيف يواجهون الحق وأهله. إذن نحن اليوم فيما نحن فيه في هذا الزمن الذي وصلنا إليه، لا نظن أن الذين يحاربون الحق بخططهم وعدتهم وعتادهم هم وليدي اليوم، بل هو امتداد طويل من الإجرام. فلذلك الله يقول عن كل مجرمين في كل زمان أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالشيطان بليس عاصر الأنبياء كلهم بدون استثناء، ومارس مع كل نبي نوعا من الإجرام، ثم انتهت تجربته الخطيرة مع الأنبياء كلهم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تاريخه حافل بالتجارب المخيفة جدا. ثم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته مارس هذه الخبرة الطويلة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتدريب جنوده بالليل والنهار. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ثم قال في آخرها: وكفى بربك هاديا ونصيرا. نحن حينما نتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يضرنا كيد المجرمين، ما يضرنا شيء. نحن لماذا اليوم كل يوم نقع في حبائلهم ونحن لا ندري؟ فلذلك كثير من الناس عنده أخطاء فادحة ومع ذلك يظن أنه على الصراط. وما نحن فيه من ما يكون في بيوتنا ومتاجرنا وأحوال أسواقنا، بل وأحوال يعني أنفسنا في ثيابنا وفي لحانا وفي مأكلنا ومشاربنا، من الأخطاء التي يتربى عليها كثير من الشعوب في البلاد الإسلام إلا من وحي هذا المدد الشيطاني. وإلى الآن بعض الناس ما عنده نية يغير. كم تكلمنا مثلا عن الإسبال وما زال كثيرا من المسلمين مسبلين، وكأن المسألة ما تعنيه، ما عنده نية يغير. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: التأخير التوبة هذا ذنب يحتاج إلى توبة. تأخير التوبة من الذنب هو ذنب يحتاج إلى توبة. بعض الإخوة تجده عنده في بيته آلات اللهو ولا يرى فيها بأسا، بل يرى أنه من المستحيل بمكان إخراجها من البيت. حتى قال بعض الإخوة وأنا أتكلم معه، قال: خروج المنكر لها في البيت أهوى من خروجها هي من البيت. يعني لو جاء أحد أفراد الأسرة وقال لأهله عن وسائل الإعلام الإعدام، هذه وسائل أعوذ بالله الدياثة والشرور وتقليب الموازين، لو طلب من أهله أن يخرجوها لكان خروجه هو من البيت أو من خروج هذه الوسائل من البيت. وما مثله إلا كمثل عجل بني إسرائيل، كما قال تعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذن الله تعالى يقول عن شرائح من الناس: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسن. وقال: فوزين لهم الشيطان أعماله. يدلك التراخي في التوبة أن هذا الإنسان ما عنده نية يصلح حاله. لأن المؤمن دائما سمعنا وأطعنا هذه شعاره. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني سريع الأوبة والرجوع. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن المسلم سريع الأوبة والرجوع إلى الله. كل يوم لأنه يخشى من فوات الفرصة. فلذلك الله يقول لنا هكذا: سارعوا وسابقوا واستبقوا، لأن المسألة جد خطيرة وسرعة فواتها أخطر وأقرب. سيكون إن شاء الله تعالى أكثر كلامنا بإذن الله عن سنان المجرمين، وخاصة الذي نحن واقعين فيها وربما حملناها ودعونا إليه من حيث لا نشعر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.